هذا العلم ونقله إلينا. وإذا نعس المأموم في مكانه فالمستحب له أن يتحول عن هذا المكان إلى مكان آخر عسى أن يصرف عنه شيطانه الذي جعله يغلب عليه النوم ليشغله عن سماع ما فيه نفعه. وبعد التسليم لا يجوز أن يصل المرء صلاة السنة بصلاة الفريضة، فقد نهى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عن ذلك، واعتبره أو صدق قول عمر: إنما هلك من كان قبلكم أن لم يكن لصلاتهم فصل. فهذه بعض الأحكام والآداب التي تتعلق بصلاة الجمعة. جعلنا الله وإياكم من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. في أي استفسار عن صلاة الجمعة قبل أن نجاوب على الأسئلة اللي هنا؟ تفضل. والله كده سألت سؤالين، سؤال واحد. السؤال الأول: بعض الناس يستدلون على الدعاء الجماعي، يبقى هنا الأول هل الدعاء الجماعي مشروع ولا لا؟ وبعدين نشوف الدعاء في الخطبة. الدعاء في الخطبة لم أقف على دليل صحيح صريح أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان يخطب أو يختم خطبته كل جمعة بدعاء، لكن يمكن أن يدعو في ثنايا الخطبة، يمكن أن يدعو في خطبة ويترك أخرى، فهي مواطن متفرقة ليس فيها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يدعو في نهاية كل خطبة. قلت لم أجد دليلا صحيحا صريحا في هذا الباب، وعليه فالمستحب أن يترك الدعاء، خاصة إذا اعتاد الناس أن كل جمعة لابد أن تختم بدعاء، إلا أن يكون صلاة وسلاما على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وحتى لو ثبت أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان يدعو في نهاية كل خطبة، هل يستدل بذلك على مشروعية الدعاء الجماعي؟ لا يستدل، ولكن يقال والإن ثبت يعني إن هذه كما ثبت في صحيح مسلم ساعة إجابة، فكان النبي صلى الله عليه وسلم يغتنم هذه الساعة يدعو فيها، فهل كل وقت يجتمع فيه الناس على الدعاء ساعة إجابة؟ لا يصح قياس هذا على ذاك، ولو كان خيرا لسبقنا إليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه، إذ لم يكن هناك مانع يمنعهم من هذا الفعل مع الحاجة إليه، والأصل اتباع هدي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. فلا الأولى مشروعة ولا الثانية مشروعة بدليل صحيح صريح، إنما عليها العمل كما قال كثير من أهل العلم رحمهم الله تعالى. تفضل. يقول: لما ذكرنا ان الجمعة وقتين، وقت مشهور وهو وقت الظهر، ووقت اخر مغمور او مهمل وهو وقت صلاة الضحى، لو صلينا في وقت الضحى نصلي الظهر؟ لا، خلاص هي الجمعة في هذا اليوم هي المشروعة، الجمعة هي المشروعة. لكن بنقول اذا اجتمع جمعة وعيد خطبنا من ايه؟ للعيد. انت كمأموم مخير بين ان انت تحضر الخطبة الثانية في نفس اليوم اللي هي خطبة الجمعة او ما تحضرهاش، لكن الامام لازم يقيم الخطبة عشان اللي عايز يحضر يحضر. لكن هل صلاتنا العيد ضيعت صلاة الظهر؟ ما ضيعتهاش. فاللي صلى اللي سمع خطبة العيد وصلى العيد وعايز يسمع خطبة الجمعة ويصلي الجمعة خير، عايز يسمع خطبة العيد ويصلي العيد ويكتفي بخطبة العيد عن خطبة الجمعة هو حر بس يصلي الظهر. لكن لو صلى الجمعة صلى الايه الجمعة يبقى مفيش ظهر، لان الجمعة بدل الظهر، سواء صلىها في وقت الظهر او صلىها في وقت الثاني اللي هو وقت الايه وقت الظهر. تفضل. نعم. إذا قال لصاحبه أنصت أو لغى فلا جمعة له إنما هي ظهر. قوله كانت له ظهرا أي في ثواب صلاة الظهر لا صلاة الجمعة، وفارق كبير بين صلاة الظهر وصلاة الجمعة، فهو حظ من صلاته زي حظ اللي بيصلي الظهر تماما، لكن فارق كبير في الثواب بين صلاة الجمعة وصلاة الظهر. قلنا هو أبرأ ذمته بالفريضة اللي موجودة عليه أو المكلف به. أما مسألة الثواب فشتان بين من حضر واستمع وأنصف ودنا من الإمام، واحد جه بيقضي واجب حاسس إن لابد أن يؤديه جمعة لازمة أو جاي خلاص. حتى إن بعضهم زي ما بنشوف في بعض المساجد يفضل قاعد بره لحد الإمام يقرب يصلي يوم داخل، فهي ظهر باعتبار الإيه؟ إبراء الذمة من هذه الفريضة. أما اللي حضر الجمعة فله من الثواب ما ليس لهذا الذي لغى ولم يستمع الخطبة. تفضل. طيب. احنا اتكلمنا في كلام المأموم للإمام، وقلنا ضابط المسألة دي ايه. طب كلام الإمام للمأموم هو حر، الباب مفتوح للإمام انه يتكلم بما شاء وقت ما شاء. ليه؟ لأن الأصل ان انت كمأموم مأمور انك تسمع الامام، فاذا رأى الامام مصلحة في كلامه لأي انسان، على سبيل المثال اطفال يعبثون في المسجد ويرفعون الصوت، انت لا يحق لك ان انت تقوم مباشر وتسكت الاولاد، لكن لو قال لك الامام يا اخي فلان سكت هؤلاء الاولاد او حذرهم ان لم يسكتوا فسيضربهم، هذا لا بأس به. حصل فيه مثلا زي ما انت بتقول ان هو قال لفلان المسؤول عن الميكروفون ضبط الصوت وحر، فكلام الامام لا حرج فيه خاصة اذا كان هيكون لمصلحة. اما العكس هو اللي له ضوابط لابد من مراعاتها، اللي هو كلام المأموم للايه؟ للامام. حاجة تانية متعلقة بالجمعة، فعلى الامام مثل الفتحة على الخطيب مستحب، وإذا كان مستحب في الصلاة يبقى مستحب في الخطبة. هب إن الإمام لبست عليه الصلاة وهو يصلي، يفتح عليه بدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم قرأ فلبست عليه القراءة، فلما انتهى قال أبي القوم أبي بن كعب قال ها أنا ذا يا رسول الله، قال ما الذي منعك أن تفتح علي. كذلك أيضا يجوز الفتح على الخطيب إذا تعثر في آية أو لبس عليه او احد لا اخطأ فيها، لا بأس ان يرد، لا بأس ان يرد باعتبار استبقاء حرمة القرآن وعدم تعكير صفوه بخطأ الخطيب او نحوه. حتى ان من العلماء من اباح للإمام أن يرد الخطيب إذا أخطأ في حكم عقدي يخشى افتتان الناس به، لكن الأولى في مثل هذا أن ينتظر حتى ينتهي الخطيب من خطبته ثم يأتي ويكلمه، والأولى أنه ينصحه فيما بينه والخطيب هو اللي يبين الخطأ اللي وقع فيه. فإن أصر على موقفه لزم العالم بالحق أن يبينه للناس، يعني إن أعرض عن قبول النصيحة يقول يا إخوان هذا الخطيب أخطأ في كذا والحق في هذه المسألة كذا بدليل قول الله عز وجل وكذا، لكن الأصل إن يبدأ التصحيح منين؟ من الخطيب نفسه، ينصحه فيما بينه والخطيب هو اللي يصحح الخطأ اللي وقع فيه أو تبيين ما جهله أو غاب عنه. ينتهي يوم الجمعة زي أي يوم بغروب الشمس، يوم الجمعة زي أي يوم يبدأ من الفجر ويخلص مع الغروب، هو يوم الجمعة زي أي يوم. لو حدث للإمام شيء يستخلف من وراءه، كذلك الخطيب إذا حدث له شيء فلا بأس أن يكمل الخطبة غيره، فلا بأس أن يكمل الخطبة غيره. نعم، الأمر واسع، أمكن الخطيب أن يستخلف غيره كان أفضل من باب ضبط النظام في المسجد، وإلا فليقم من يرى في نفسه الكفاءة للقيام بهذا الأمر ولا بأس في هذا. ليه؟ فالمسألة أسهل مما يتصور، يعني أي شيء يقدر يطلع يقول هو دوك مثلا اعتبر ان ده خلص الخطبة الأولى، هيقوم يقول كلمتين ويخطب، يعني المسألة كده لدقاية هي الخطبة، يعني مفيش مش حافظ بضع آيات يقولها. المسألة أسهل، يعني مش محتاجة واحد يكون ضليع ولا حاجة. نعم، ليست الطهارة شرط في صحة الخطبة، ليست الطهارة شرط، ولكن يستحب الطهارة لقول النبي صلى الله عليه وسلم إني كرهت أن أذكر الله على غير طهارة. وإذا خطب الإمام ثم أحدث في نهاية خطبته أو بعد انتهاء الخطبة وكان هو الذي يعتاد أن يصلي الناس، فإما أن يستخلف غيره يصلي بالناس، وإما أن يقول للناس مكانكم أو مجالسكم ثم يذهب فيتوضأ ويأتي ويأمهم. يقول هل هناك فقه في تقديم الغلام الصغير الذي يحفظ القرآن كله إلى الإمامة، مع العلم أنه يوجد من الرجال من يحفظ أقل منه، ومع العلم أن أهل المسجد من العامة لا يتقبلون ذلك، وأن هذا الغلام يلعب أمامهم في الشارع. بالنسبة لإمامة الصبي جائزة على قول جمهور العلماء رحمهم الله تعالى، واستدلوا على ذلك بما ثبت في الصحيح من حديث عمرو بن أبي سلمة رضي الله تعالى عنه أنه أتى مع قومه إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم فقال ليؤذن لكم أحدكم وليأمكم أكثركم أخذا للقرآن، فكانوا يقدمونه يصلي بهم وهو ابن 6 سنوات وفي رواية 8 سنوات. وعليه فإمامة الصبي جائزة بشرط أن يكون متقنا لأحكام الصلاة، عالما بآدابها، متما للمعرفة بها، لكن يكون يعبث بالصلاة أو نحو ذلك، فمجرد حفظ للقرآن لا يقدمه للإمامة. وكثير من أهل العلم يقولون أحفظهم أي أعلمهم بكتاب الله عز وجل. هناك قول العقد على البنات يحرم الأمهات والدخول على الأمهات يحرم البنات، فما حكم عقد حكم عقد من زنى بأم زوجته، وهل يجوز العقد على من زنى بأمها؟ أكثر أهل العلم يقولون إن ماء الزنا لا حرمة له، ولكن الظاهر والله تعالى أعلم أن له حرمة ويحرم به كما يحرم بالوطء الصحيح بأقل تقدير من باب درء المفاسد، لأن الذي يزني بامرأة ثم يرتبط بأمها أو ببنتها يخلو له الجو ليفعل ما يريد، وربما ما عقد على هذه أو تلك إلا ليحقق الغاية الخبيثة التي زينها له شيطانه. يقول حسن الأرنؤوط لفظة الله المستعان. يا اخوانا الادب مع العلماء موضوع مطلوب بل واجب. الأرنؤوط ده بيلعب مع اللي كاتب الكلام. الأرنؤوط من اعلام الشيخ شعيب الأرنؤوط والشيخ عبد القادر وكل علمائنا الاجلاء حفظهم الله او رحمهم الله تعالى. اقل واجب لهم يعني ان احنا نقول الشيخ فلان، بس انت كنت بنقول شيخنا، شو المصيبه يعني كاتب لي خط الواحد السطر لوحده شيخنا وبعدها حسن الأرنؤوط لفظ كذا، انا بقيت شيخ والأرنؤوط بقى أرنؤوط، يعني ده من الإنصاف يا جماعة. يعني أنا بقيت شيخ والأرنؤوط عيل بيلعب معاك، أقل مثلا أقول الشيخ عبد القادر أو الشيخ شعيب الأرنؤوط رحمه الله حفظه الله، أقل حاجة، يعني أقل واجب علينا إن إحنا نترحم على هؤلاء العلماء الذين نحن عيال على علمهم. فيعني احترام العلماء أوجب من احترام الآباء، احترام العلماء اوجب من احترام الاباء. من لغى فلا جمعة له. فما التحقيق؟ انت مقلد فالارناؤوط كما تقول اولى بتقليدك اياه من تقليدي انا، ودي لابد ان تضع في الاعتبار. هب اني اختلفت مع الشيخ الالباني رحمه الله تعالى، الشيخ الالباني حسن الحديث، وانا قلت لك ان الحديث ضعيف، ايهما اولى بالتقليد، انا ولا الشيخ الالباني؟ الشيخ الالباني طبعا، ولي لا قيمة لقولي، انما انا اقول من باب ما علمت، ما شهدنا الا بما علمنا. انما انت كمقلد الواجب عليك انك تقلد الارسخ علما والاقدم والاطول باعا في هذا الشأن في الشيخ الارناؤوط، لك ان تقلده اذ انه من الراسخين في هذا العلم جزاه الله خيرا. هل يسن اتخاذ عصا يوم الجمعة بلا حاجة اليها؟ الظاهر والله تعالى اعلم ان اتخاذ العصا من باب الاتكاء عليها، لكن لو اخذ بها لان النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان يستخدمها في خطبته فهو امر مستحب يؤجر عليه المرء بحسن نيته وفرط محبته لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. رجل مات ليس له الا ولد او ايه ولد اخيه ولد وبنت، فكيف يرث؟ يعني انا مش عارف الخط مش واضح، لكن انا افتي عليه حسب ما قرأت. ولد اخيه ولد وبنت، يعني له اخ مات وترك ولد وبنت، يعني يبقى ابن اخوه وبنت اخوه، لكل واحد منهما السدس فرضا، والباقي يرد على الولد بالتعصيب. الولد ياخذ سدس لان ده الكلاله. هذا الميت ملوش اصل ولا فرع، يبقى لكل من ولد الاخ وبنت الاخ السدس فرضا. ثم بقول النبي صلى الله عليه وسلم الحق الفرائض باهلها فما بقي فلاولى رجل ذكر، فيبقى ابن الاخ هو الذكر المستحق لباقي التركه بالتعصيب. قال احد الخطباء حديثا معناه ان الله يقرأ على من ترك الغناء في الدنيا سورة طه، فهل يثبت ذلك؟ لا يثبت ذلك عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وقد صنف الشيخ الألباني رحمه الله تعالى كتابا بعنوان تحريم آلات الطرب، لم يذكر هذا الحديث ضمن الأحاديث التي أوردها في كتابه هذا، والله تعالى أعلم. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. مع هدي النبي صلى الله عليه وآله وسلم في العبادات، وكنا قد انتهينا في لقائنا الماضي من بيان هديه صلى الله عليه وآله وسلم في صلاة الجمعة، لننتقل إلى فصل جديد ألا وهو هديه صلى الله عليه وآله وسلم في العيدين. وقبل أن نبين هديه صلى الله عليه وآله وسلم في العيدين، نبين أولا حكم صلاة العيدين. تقدم ذكر الخلاف بين العلماء في حكم صلاة العيدين، فمنهم من قال بأنها من آكد السنن، ومنهم من قال إنها فرض كفاية إذا قام به البعض سقط عن الباقين، ومنهم من قال هي فرض عين يلزم كل بالغ عاقل مقيم خال من الأعذار أن يشهدها ويؤديها. والظاهر والله تعالى أعلم أن الراجح من هذه الأقوال أن صلاة العيد واجبة، وذلك لعدة أمور نخص بالذكر منها أمرين: الأول محافظته صلى الله عليه وآله وسلم وأصحابه والتابعون بإحسان على هذه الصلاة لم يتركوها مرة، ثم أمره صلى الله عليه وآله وسلم بالخروج إليها كما ثبت في الصحيحين من حديث أم عطية رضي الله تعالى عنها قالت: أمرنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أن نخرجهن في الفطر والأضحى العواتق والحيض وذوات الخدور. أما الحيض جمع حائضة فيعتزلن الصلاة، وفي رواية المصلى، وعبر عن الصلاة بمكانها كقوله تعالى: وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا. فهنا مع أن الأصل قرار النساء في بيوتهن، إلا أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أمر بإخراجهن في الفطر والأضحى، فهذا يدل على وجوب الخروج. بل لما قالت أم عطية: يا رسول الله، إحدانا لا يكون عندها جلباب، قال صلى الله عليه وسلم: لتلبسها أختها من جلبابها. فلم يجعل النبي صلى الله عليه وسلم فقد الجلباب الذي تستتر به المرأة مانعا من شهود صلاة العيد أو عذرا في شهودها، وإنما قال: لتلبسها أختها من جلبابها. ويؤكد ذلك ما سيأتي بيانه من أن صلاة العيد أو شهود العيد يجزئ عن شهود الجمعة إذا وقع في يوم واحد، والسنة لا تجزئ عن الفرض والواجب، فلا بد أن يكون في درجة واحدة من اللزوم والحتم. فلذلك أوجب كثير من العلماء المعاصرين وعلى رأسهم الشيخ ابن باز رحمه الله والشيخ الألباني رحمه الله تعالى صلاة العيد، ورجحوا القول بوجوبها على ما عداه من أقوال. قال ابن القيم رحمه الله تعالى: فصل في هديه صلى الله عليه وآله وسلم في العيدين. كان صلى الله عليه وآله وسلم يصلي العيدين في المصلى، وهو المصلى الذي على باب المدينة الشرقي، وهو المصلى الذي يوضع فيه محمل الحاج الذي كان ينزل فيه الحجاج ويضعون فيه رواحلهم وأمتعتهم. ولم يصلي العيد بمسجده إلا مرة واحدة أصابهم مطر، فصلى بهم العيد في المسجد إن ثبت الحديث، وهو في سنن أبي داود وابن ماجة ولم يثبت، وله علتان، فهو حديث ضعيف. ينتج عن هذا أنه لم يصلي النبي صلى الله عليه وآله وسلم العيد قط إلا في المصلى، ولم يصله يوما واحدا في مسجده، ولا صلاه في المسجد الحرام لما نزل مكة حاجا صلى الله عليه وآله وسلم. مع ما علم من أفضلية المسجدين على ما سواهما من مساجد. هذه مسألة جديرة بالاهتمام، مسألة لا بد أن تحسب من واقع السنة أو عدمها. مسألة مش مسألة عملنا إيه أو عملنا فين، ولكن اتبعنا السنة أو لم نتبع السنة. رغم إن الصلاة في المسجد الحرام معروف مقدارها إيه، الصلاة في المسجد النبوي معروف مقدارها إيه بالنسبة للصلوات في المساجد الأخرى، إلا أن النبي صلى الله عليه وسلم رغم هذا الفضل لهذين المسجدين لم يصلي العيد قط فيهما أو في واحد منهما حتى قبض صلى الله عليه وآله وسلم. قال: وهديه كان فعلهما في المصلى دائما، وكان يلبس للخروج إليهما أجمل ثيابه، فكان له حلة يلبسها للعيدين والجمعة، ومرة كان يلبس بردين أخضرين، ومرة بردا أحمر، وليس هو أحمر مصمة كما يظنه بعض الناس، لم يكن أحمر خالصا، فإنه لو كان كذلك لم يكن بردا، وإنما فيه خطوط حمر كالبرود اليمنية، فسمي أحمر باعتبار ما فيه من ذلك، وقد صح عنه صلى الله عليه وآله وسلم من غير معارض النهي عن لبس المعصفر والأحمر، والمعصفر هو المصبوغ بالعصفر وهو يميل إلى الأحمر القاتم، والأحمر معروف. قال: وأمر عبد الله بن عمرو رضي الله تعالى عنهما لما رأى عليه ثوبين أحمرين أن يحرقهما، والحديث ثابت في صحيح مسلم رحمه الله تعالى. قال عبد الله بن عمرو: رآني رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وعلي ثوبين معصفرين، فقال: أأمك أمرتك بهذا؟ قال الإمام النووي رحمه الله: فمسألة التزين وحب الزينة من شأن النساء، فكأنه نسبه إلى فقد الشخصية وأن الأم هي التي توجهه إلى مثل هذا الصنيع. أأمك أمرتك بهذا؟ قلت: أغسلهما يا رسول الله؟ قال: لا، بل احرقهما، بل احرقهما. قال: فلم يكن ليكره الأحمر هذه الكراهة الشديدة ثم يلبسه، والذي يقوم عليه الدليل تحريم لباس الأحمر أو كراهيته كراهية شديدة، لكن لا يمنع هذا من التجمل للجمعة وللعيدين وما كان في معناهما بكل لباس مباح جائز. فقد ثبت في الصحيحين عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما قال: أخذ عمر رضي الله تعالى عنه جبة من استبرق تباع في السوق، فأتى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فقال: يا رسول الله، ابتع هذه، أي اشتري هذه الجبة، تجمل بها للعيد وللوفود. فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: إنما هذه لباس من لا خلاق له، إنما هذه لباس من لا خلاق له. فلم ينكر النبي صلى الله عليه وسلم على عمر اختيار جبة خاصة جيدة للجمعة والعيدين ولملاقات الوفود، وإنما أنكر عليه كونها من استبرق أي من حرير، ولم ينكر عليه تخصيص جبة جيدة أو جميلة للعيدين والمحافل العامة. قال: وكان صلى الله عليه وآله وسلم يأكل قبل خروجه في عيد الفطر ثمرات ويأكلهن وترا، وأما في عيد الأضحى فكان لا يطعم حتى يرجع من المصلى فيأكل من أضحيته. الحقيقة يعني المعلق على الكتاب أو المعلقون على الكتاب أهملوا تخريج هذه الأحاديث والإتيان بمواضعها من كتب السنة لا لشيء أعرفه. وهذا ثابت عن أنس رضي الله تعالى عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لا يغدو يوم الفطر حتى يأكل ثمرات، وهو في صحيح البخاري رحمه الله تعالى. وعن بريدة بن الحصيب رضي الله تعالى عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لا يخرج يوم الفطر حتى يطعم، ولا يطعم يوم الأضحى حتى يصلي. قال: وكان يغتسل للعيدين. عندكم صح الحديث فيه؟ لم اكتب في صح الحديث فيه ولا لم يصح الحديث فيه؟ هو مكتوب عندي: وكان يغتسل للعيدين صح الحديث فيه. ثم قال: وفيه حديثان ضعيفان. حقيقة لم يصح في الغسل للعيدين حديث، وهذا ما صرح به الإمام ابن الملقن الشافعي رحمه الله تعالى، فقال في البدر المنير في تخريج أحاديث الرافعي الكبير: أحاديث غسل العيدين ضعيفة، وفيها آثار عن صحابة النبي صلى الله عليه وآله وسلم جيدة. فالحاصل أن تصريح ابن القيم رحمه الله تعالى باغتسال النبي صلى الله عليه وآله وسلم للعيدين لم يثبت فيه حديث صحيح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإنما هو ثابت من فعل بعض الصحابة على رأسهم عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما. وكان بعض الفقهاء يرى لشدة تمسك ابن عمر بالسنة أن هذا من السنة، وإن لم يرفعه ابن عمر إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. فالظاهر والله تعالى أعلم كلمة صح الحديث فيه دي فيها تصحيح ليست صحيحة، لأنه قال بعدها: وفيه حديثان ضعيفان. حديث ابن عباس من رواية جبارة بن مغلس وهو ضعيف، وحديث الفاكه بن سعيد من رواية يوسف بن خالد السمتي وهو كذاب، ولكن ثبت عن ابن عمر مع شدة اتباعه للسنة أنه كان يغتسل يوم العيد قبل خروجه، فهذا هو الدليل في المسألة ليس فعل النبي صلى الله عليه وآله وسلم. قال: وكان صلى الله عليه وآله وسلم يخرج ماشيا، والعنزة تحمل بين يديه، فإذا وصل إلى المصلى نصبت بين يديه ليصلي إليها كسترة، وتقدم الحديث عن السترة ووجوبها من عدمه. فإن المصلى كان إذ ذاك فضاء لم يكن فيه بناء ولا حائط، وكانت الحربة سترته صلى الله عليه وآله وسلم. قال: وكان يؤخر صلاة عيد الفطر ويعجل الأضحى. وكان ابن عمر رضي الله عنهما مع شدة اتباعه للسنة لا يخرج حتى تطلع الشمس ويكبر من بيته إلى المصلى، وكان صلى الله عليه وسلم إذا انتهى إلى المصلى أخذ في الصلاة من غير أذان ولا إقامة ولا قول الصلاة جامعة، والسنة ألا يفعل شيء من ذلك، فالسنة ألا يؤذن للعيد ولا يقام له ولا يقال الصلاة جامعة ولا غير ذلك مما أحدث الناس في هذه الأيام وفي غيرها، كما ثبت في البخاري ومسلم من حديث جابر بن عبد الله وابن عباس رضي الله تعالى عنهم قال: لم يكن يؤذن يوم الفطر ولا يوم الأضحى. لم يكن يؤذن أي لصلاة الفطر وصلاة الأضحى. وفي حديث جابر بن سمرة رضي الله تعالى عنه قال: صليت مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم العيدين غير مرة ولا مرتين بغير أذان ولا إقامة. قال الإمام العراقي رحمه الله تعالى: وعليه عمل العلماء كافة. كل العلماء على هذا، فلا عبرة بمن خالفهم. قال: ولم يكن هو ولا أصحابه يصلون إذا انتهوا إلى المصلى شيئا قبل الصلاة ولا بعدها. وقد بوب الإمام البخاري رحمه الله تعالى في صحيحه بابا قال فيه: باب الصلاة قبل العيد وبعدها. وذكر حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال: خرج رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يوم عيد فصلى ركعتين لم يصل قبلهما ولا بعدهما. فأراد البخاري بذلك عدم مشروعية الصلاة قبل العيد، قبل صلاة العيد لا تحكم ثم تحية مسجد، لأن زي ما قلنا النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي في المصلى، والمصلى ليس مسجدا له تحية، فلا يقال انه بيصلي ركعتين تحية مسجد، ولا يقال انه بيصلي ركعتين زي ما بنسمع من البعض اللي هما ركعتين الشروق او نحو ذلك، وانما هدي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم اولى بالاتباع من ابتداع غيره. قال: وكان يبدأ بالصلاة قبل الخطبة فيصلي ركعتين، يكبر في الأولى سبع تكبيرات متوالية بتكبيرة الافتتاح، يسكت بين كل تكبيرتين سكتة يسيرة، ولم يحفظ عنه صلى الله عليه وآله وسلم ذكر معين بين التكبيرات، ولكن ذكر عن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه أنه قال: يحمد الله ويثني عليه ويصلي على النبي صلى الله عليه وآله وسلم. ذكره الخلال، وفي ذكره بصيغة التمريض ما يومئ إلى ضعفه. وكان ابن عمر رضي الله تعالى عنهما مع تحريه للاتباع يرفع يديه مع كل تكبيرة، وكان هذا فعل ابن عمر في كل صلاة، لأنه نقل كما في جزء رفع اليدين للبخاري أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان يرفع يديه مع كل رفع وخفض، فجعل مكان الرفع والخفض في تكبيرات الجنازة وتكبيرات العيد أنها بمثابة الخفض والرفع، فكان يرفع يديه مع كل تكبير سواء في صلاة فريضة او نافلة او جنازة او عيد، وهذا هو المعروف عن ابن عمر، ولا يعرف عن النبي صلى الله عليه وسلم لا اثباته ولا مخالفته. قال: وكان صلى الله عليه وسلم اذا اتم التكبير اخذ في القراءة فقرأ فاتحة الكتاب ثم قرأ بعدها قاف والقرآن المجيد في احدى الركعتين، وفي الاخرى اقتربت الساعة وانشق القمر، وربما قرأ فيهما سبح اسم ربك الاعلى اي في الاولى، وهل اتاك حديث الغاشية في الثانية. صح عنه هذا وهذا، ولم يصح عنه غير ذلك. لم ينقل عن النبي صلى الله عليه وسلم قراءة غير قراءة هذه السور. فاذا فرغ من القراءة كبر وركع ثم إذا أكمل الركعة وقام من السجود كبر خمسا متوالية، فإذا أكمل التكبير أخذت القراءة، فيكون التكبير أول ما يبدأ به في الركعتين، والقراءة يليها الركوع. وقد روي عنه صلى الله عليه وسلم أنه والى بين القراءتين، فكبر أولا ثم قرأ وركع، فلما قام في الثانية قرأ وجعل التكبير بعد القراءة، ولكن لم يثبت هذا عنه صلى الله عليه وآله وسلم، فإنه من رواية محمد بن معاوية النيسابوري، قال البيهقي رواه غير واحد بالكذب. فالثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم في صفة صلاة العيدين التكبير سبعا، ثم قراءة الفاتحة وقراءة قاف أو سبح في الأولى، ثم يأتي بالركعة كسائر الركعات. فإذا قام من السجود كبر خمسا بتكبيرة الانتقال، ثم قرأ الفاتحة واقتربت الساعة أو الغاشية، وأتم الركعة كغيرها من الركعات، ثم سلم صلى الله عليه وآله وسلم، لا يعرف عنه غير ذلك. قال: وقد روى الترمذي من حديث كثير بن عبد الله بن عمرو بن عوف عن أبيه عن جده أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كبر في العيدين في الأولى سبعا قبل القراءة، وفي الآخرة خمسا قبل القراءة. قال الترمذي: سألت محمدا يعني البخاري عن هذا الحديث، قال: ليس في الباب شيء أصح من هذا. وقلت قبل ذلك أن قول المحدث ليس في الباب أصح من هذا لا يعني الصحة، فكثير بن عبد الله ضعيف على الراجح، لكن للحديث شواهد يبلغ بها مرتبة الحسن إن شاء الله تعالى. وقال: وحديث عبد الله بن عبد الرحمن الطائفي عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده في هذا الباب هو صحيح أيضا، والحقيقة إن رواية عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده حسنة فقط. المهم إن هذه الصفة ثابتة عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم في جملة أحاديث يعضد بعضها بعضا. ثم تكلم عن رواية كثير ابن عبد الله بن عمرو إلى أن قال: وكان صلى الله عليه وآله وسلم إذا أكمل الصلاة وانصرف فقام مقابل الناس والناس جلوس على صفوفهم، فيعظهم ويوصيهم ويأمرهم وينهاهم، وإن كان يريد أن يقطع بعثا قطعه، أو يأمر بشيء أمر به. هذا في صحيح البخاري من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه. ولم يكن هنالك منبر يرقى عليه، ولم يكن يخرج منبر المدينة، وإنما كان يخطبهم قائما على الأرض. قال جابر بن عبد الله رضي الله عنهما: شهدت مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم الصلاة يوم العيد، فبدأ بالصلاة قبل الخطبة بلا أذان ولا إقامة، ثم قام متوكئا على بلال فأمر بتقوى الله وحث على طاعته ووعظ الناس وذكرهم، ثم مضى حتى أتى النساء فوعظهن وذكرهن. متفق عليه. وقال أبو سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه: كان النبي صلى الله عليه وسلم يخرج يوم الفطر والأضحى إلى المصلى، فأول ما يبدأ به الصلاة، ثم ينصرف فيقوم مقابل الناس والناس جلوس على صفوفهم. رواه مسلم. وفي الحقيقة بمعناه عند البخاري رحمه الله تعالى أيضا. قال: وذكر أبو سعيد الخدري أنه صلى الله عليه وسلم كان يخرج يوم العيد فيصلي بالناس ركعتين، ثم يسلم فيقف على راحلته مستقبل الناس وهم صفوف جلوس، فيقول: تصدقوا، فأكثر من يتصدق النساء بالقرط والخاتم والشيء، فإن كانت له حاجة يريد أن يبعث بعثا يذكره لهم وإلا انصرف. وهذا الحديث إسناده صحيح، لكن قوله يقف على راحلته وهم، وهذا لا يمنع أي صحة الإسناد لا تمنع من وجود الوهم في الحديث، وإنما الثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم كما حققه ابن القيم وغيره أنه قال فيقف على رجليه، فتحصحفت على بعض الرواه فقرأها على راحلته، وهذه موجودة كثيرة في كتب الحديث، وهذا عمل المحققين الكشف عن هذه التصحيفات. فقوله يقف على راحلته لم يثبت إلا في خطبته صلى الله عليه وآله وسلم في منى.